سورة آل عمران آية 116 16 و100. يا رب يا كريم يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون نعم تفضل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. بين القلقلة. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. نعم تفضل. أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. نعم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هنا فاء ثمن نصف الربع. لا يضركم كيدهم شيئا. نافع المكي البصريان يقرأها لا يضركم كيدهم شيئا. لا يضركم كيدهم شيئا. طبعا المكي هيقول لا يضركم كيدهم شيئا بصيغة الميم. لا يضركم كيدهم شيئا. وقالون له الوجهان. يعني قالون له الوجهان. ممكن يقول لي لا يضركم كيدهم شيئا ولا يضركم كيدهم شيئا. يلا يا سيدي. وإذ خلوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. أيوة. والله سميع عليم. نعم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نعم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. والشامي يقرأها منزلي. الشامي بن عامر الشامي يقرأها منزل لكن باقي القراء منزلين. يلا. ما بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. يمددكم أو المدد هو موجود، أما تقول مدد الملائكة تبقى مشرك، هو مدد أهو. فإذا كان الملائكة مدد يبقى النبي مش مدد، إذا كان الأكوان لم تخلق إلا لأجله وبه، فتيجي تقول مدد يا نبي يقول لك ده شرك. المدد ما موجود في القرآن أهو. يمددكم الملائكة لها مدد. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة في سورة الأنفال، وإن يمددكم ربكم، لأن الله يمدك بالوسائط، الله بيمدك بالوسائط مش بيمدك مباشرة، ما تتحملش أنت المدد المباشر، لازم عن طريق الوسائط. زي ما ابنك الصغير كده لا يتحمل أنه يتلقى الرزق مباشرة، يتحمله إذا تلقى من يد أبيه، لأنه لا يحسن تصرف في الرزق، يوم ربنا يجعلك وصيا عليه تصرف أرزاقه لأنه طفل صغير. إذا كان الوسائط في الأمور دي كذا، فما تقول مدد يا رسول الله، إيه المشكلة يعني؟ إذا كان القرآن بيقول كده، ربنا يقول لنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، فالمعطي هو الله من حيث المصدر، أما من حيث المظهر عن طريق الوسائط. فالله من حيث مظهر المدد يكون على طريق الوسائط من حيث المظهر، أما من حيث المصدر فهو كله من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فما فيش تناقض يعني. يلا يا سيدي. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هكذا لقراءة المكي وعاصم والبصرية، مسومين بكسر الواو المشددة، باقي القراء يقولوها مسومين بفتح الواو المشددة، اسم مفعول مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. يبقى ربنا بيجعل الوسائط بشرى للمؤمن ولتطمئن قلبه. الوسائط فايدتها ايه؟ بشرى للمؤمن ولتطمئن قلبه. انت مريض وتعبان، ربنا يخلق لك دواء يخفف ألمك، يوم يبقى ليك اطمئنان انك بتاخد الدواء ومنتظر الشفاء، فالدواء ده ما هو الا بشرى لك، تروح للطبيب يقول لك اه ده مرضك ده له علاج، الحمد لله خد الدواء ده بعد شهر تخف ان شاء الله، يبقى جيلك بشرى. يبقى الأسباب ما جعلها الله إلا إيه؟ بشرى لنا ولتطمئن قلوبنا به ونأخذها تعبدا، لأن ربنا علم أننا عجول، الإنسان عجول، فخلق له الأسباب يهدئ طبعه فيها، وفي الآخر قدر الله هو اللي بينفذ بالسبب وغير سبب. تفضل يا سيدي. ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يبقى مصدر النعم هو الله، ومظهر النعم هي الأسباب، يبقى فرق بين المصدر والمظهر. يلا يا سيدي. يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبسهم فينقلبوا خائبين. نعم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يبقى ليس لك من الأمر شيء، دي جملة اعتراضية في وسط إيه؟ في وسط أربع اختيارات ومصير للكفار اللي هم وقفوا ضد النبي، لهم أربع مصير، تقراها إزاي عشان تفهمها؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا، أول واحد، ليقطع طرفا من الذين كفروا، أول مصير، أو يكبتهم فينقلبوا خاسرين، أدي المصير الثاني، أو يتوب عليهم، المصير الثالث، أو يعذبهم، فإنهم ظالمون وليس لك من الأمر شيء. دي جملة اعتراضية، يعني ليس القضاء بيدك، أما القضاء فبيدي، قضائي فيهم بيدي سبحانه وتعالى. فجعل القضاء مصدره من الله. فهمت ازاي؟ مش معنى ليس لك من الأمر شيء يعني لا تملك شيء، لا، النبي ملكه الله الشفاعة، ملكه الله مفاتيح الجنة، ملكه الله مفاتيح خزائن الأرض، مش كده برضه؟ ملكه الله سبحانه وتعالى أن يتصرف في الشرع ويتصرف في الأكوان، يشير للقمر فينشق، يسير للسماء فتمطر، ينبع الماء من بين أصابعه، يغرس النخلة تنبت من عامها بغير تأبير وبغير انتظار، مش كل ده تصريف في الأكوان وتصريف في الشرع؟ لو قلت نعم لوجب وما استطعتم، يبقى الشرع واقف على كلامه صلى الله عليه وسلم. ولو التصريف في الجنة ويوم القيامة، يبدأ بالشفاعة فيبدأ الحساب، ويدخل أهل الجنة فيرفع درجاتهم جوه الجنة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم له أشياء كثيرة أعطاها له إله، لكن ليست منه ذاتية بل من الله وهبة. يبقى ليس لك من الأمر شيء ذاتي، أما ما وهبته لك فإن عطائي لك وفضلي عليك كان عظيم. مش زي ما بيستعملها الوهابية، وانت تيجي تزور النبي وتقول له يا رسول الله اشفع لي، يقول لك ليس لك من الأمر شيء، مات. بيفهم القرآن خطأ، يفهم القرآن على غير مراد الله، وده طريقة فهم يهودية. اليهود كانوا يفهموا التوراة على غير مواقعها، يحرفون الكلمة عن مواضعها، دي طريقة يهودية في فهم القرآن. لكن لابد انك انت تفهم القرآن على بعضه كده. ليقطع طرفا من الذين كفروا، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يبقى ربنا قال له مستقبل الكفار إيه مستقبلهم؟ بعضهم حيسلم، وبعضهم حيموت، وبعضهم حيكبت، وبعضهم حيتعذب. يبقى بيعرف ربه، ربنا بيعرفه هنا مصير الكفار. لهم واحد من أربعة احتمالات. فهمت ازاي؟ وليس لك من الأمر شيء، هذا جملة اعتراضية في وسط مصائرهم. فهمت المسألة؟ لأن قليل من الناس ما بيفهم الآية بهذه الطريقة، لأن يقول ليس لك من الأمر شيء أو. طب أو دي تعود على إيه؟ على اللي قبلها. فهمت بقى ازاي؟ فأو دي تعود على إيه؟ على الأوأوة السابقة، الأوأوة السابقة والاختيارات السابقة اللي هي إيه؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا، أو يكبتهم، أو يتوب عليهم، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهمت بقى المسألة؟ فالآية تتفهم بهذه الطريقة. طب ليقطع طرفهم؟ يعني يقطع دابرهم، يعني بعضهم حيستأصلهم استئصال تام، وبعضهم حيكبته يعني يسلبه قوته في معاداة الإسلام والمسلمين، أو وبعضهم يعذبه في الدنيا. واخد بالك ازاي؟ وبعضه ينقلب خاص، وهكذا، وبعضهم وهكذا، يعني دي مصائرهم. يعني المقصد انك تفهم ان ليس لك من الأمر شيء، دي جملة اعتراضية في وسط عدة اختيارات. يلا يا سيدي. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. أضعافا مضاعفة، القراءة الثانية مضاعفة، قراءة ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، باقي القراء مضاعفة بالألف بعد العين، والقراءة الثانية بغير ألف مع تشديد العين مضاعفة. فضل إيشي. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أيوة. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. نعم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.